الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عياد بن الوليد، أخبرنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عياش. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: تفضل. ارفع صوتك. تفضل. لماذا سألوا وهم عرب؟ سألوا عن الحرج أيما هو؟ كيف؟ لا، أرادوا تبيينا لأنفسهم. نعم، بمعنى القتل. هذا، هل هنا غير هذا؟ فاصوت. خيرا. هل مر بنا انه يطلق على عدة معاني؟ لا، الذي مر بنا معنى واحد، أصالة، والثاني يعني يستعملونه استعمالا قليلا، يعني ليس بهذا المعنى، لكن نتيجة الهرج الاختلاط وينتج عنه القتل. هذا الذي قال الحافظ، هذا قرأناه بالأمس وسعيده: وأصل الهرج في اللغة العربية الاختلاط، يقال هرج الناس اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا، إذا كثروا وخلطوا. وأخطأ من قال نسبة تفسير الهرج بالقتل للسان الحبشة وهم ببعض الرواة، وإلا فهي عربية فصيحة. ووجه الخطأ أنها لا تستعمل في اللغة العربية بمعنى القتل إلا على طريق المجاز، لكون الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيرا إلى القتل، وكثيرا ما يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه. واستعمالها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحبشة. وكيف يدعى على مثل أبي موسى الأشعري الوهم في تفسير لفظة اللغوية، بل الصواب معه. واستعمال العرب الهرج معنى القتل لا يمنع كونها لغة الحبشة، وإن ورد استعمالها في الاختلاط والاختلاف كحديث معقل بن يسار ورفع العبادة في الهرج كهجرة إلى أخرجه مسلم. طيب، هذا الذي جئتم به. قال: وذكر صاحب المحكم للهرج معاني أخرى مجموعها تسعة: شدة القتل وكثرة القتل والاختلاط والفتنة في آخر الزمان وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما يرى في النوم غير منضبط وعدم الإتقان للشيء. وقال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء، يعني حتى لا يتميز. خيرا، هذا كلام الجوهري. فانظروا ابن فارس هل سيقول أصل واحد أو أكثر. هرج. قرأنا بالأمس حديث لا تقوم الساعة، نعم، من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. تفضل. يقول الهرج الرجيم أصل صحيح يدل على اختلاط وتخليط. يدل على اختلاط وتخليط. وتخليط، يعني وهذه المعاني كلها متفرعة عن هذا الأمر. قال الحافظ: قوله من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. قال ابن بطال: هذا وإن كان لفظه لفظ العموم فالمراد به الخصوص، ومعناه أن الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس، بدليل قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. فدل هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضا على قوم فضلاء. قلت: ولا يتعين ما قال، فقد جاء ما يؤيد العموم من المذكور، كقول في حديث ابن مسعود أيضا رفعه: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، أخرجه مسلم. ولمسلم أيضا من حديث أبي هريرة رفعه: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وله في آخر حديث النواس بن سمعان الطويل في قصة الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج: إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. والله أعلم كم المدة التي يظلون في هذا التهارج. وقد اختلفوا في المراد بقوله يتهارجون، فقيل يتسافدون وقيل يتثاورون، والذي يظهر أنه بمعنى يتقاتلون أو لأعم من ذلك. ويؤيد حمله على التقاتل حديث الباب. ولمسلم أيضا: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وهو عند أحمد بلاه على أحد يقول لا إله إلا الله. والجمع بينه وبين حديث لا تزال طائفة حمل الغاية في حديث لا تزال طائفة على وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض أرواح كل روح كل مؤمن ومسلم، فلا يبقى إلا الشرار فتهجم الساعة عليهم بغتة، ثم سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال: حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن الزبير بن عدي قال الحافظ: هو بفتح العين بعدها دال وهو كوفي همداني بسكون الميم، ولي القضاء ولي قضاء الري ويكنى أبا عدي وهو من صغار التابعين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وقد يلتبس به راو قريب من طبقته وهو الزبير بن عربي بفتح العين والراء بعدها موحدة مكسورة، وهو اسم بلفظ النسب بصري يكنى أبا سلمة، وليس له في البخاري سوى حديث واحد تقدم في الحج. عن ابن عمر، وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك هنا في كلام الترمذي. عن الزبير بن عدي، اقرأ ترجمته. اليامي، لا تشد الميم. يلا. محمد بن يوسف هو الفريابي. خيرا. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، فقال: اصبروا. ما قال ثوروا، فقال: اصبروا. هذه آداب الصحابة وأخلاق الصحابة رضي الله عنهم الذين تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس يثقون في الصحابة أكثر مما يثقون في الحجاج، فلو أرادوا لاعتصبوا عصبة واحدة بقية الصحابة، ولو فعلوا لغلبوا الحجاج، لكن الله أعلم كم ستراق من دماء، لكن هكذا آدابهم وتمسكهم بالسنة رضي الله عنهم. فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: قوله فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، قال أي ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور، والمراد شكواهم ما يلقون من ظلمه لهم وتعديه. وقد ذكر الزبير في الموفقيات من طريق مجالد عن الشعبي قال: كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامته، فلما كان زياد ضرب في الجنايات بالصياط، ثم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية، فلما كان بشر بن مروان سمر كف الجانب مسمار، فلما قدم الحجاج قال: هذا كله لعب، فقتل بالسيف. كله لعب، حتى هذا الذي يسمر يده في الجدار، سمر يده في المطرقة في الجدار، رآه لعبا. وصنيع عمر ما هو إلا تعزير خفيف ليس فيه أي ألم. أقاموه للناس ونزعوا عمامته. لله الأمر. الذي بعده استحسنوا من عند أنفسهم كل واحد يزيدها شيئا حتى إذا جاء الحجاج أخذ السيف ويقال إنه قتل نحو 200,000 فالله أعلم. بأمره كان متأولا يرى أن من خرج عن أمره حل دمه، فبعض العلماء كفره وأغلب العلماء لم يكفرونه بل جعلوه عاصيا، وذكر والله أعلم بصحة ذلك أن الحسن كان شديد الحكم عليه لعله وصل إلى التكفير، فذكروا له أنه قال عند موته اللهم اغفر لي فقد زعموا أنك لا تفعل، فغير الحسن رأيه قال نرجو أو كلمة نحوه. هذا الحديث محمد بن يوسف في ريابي هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا.